خرج يوما فمر بالمقبرة فسلم على أهلها، قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت أن لو رأينا إخواننا. فقال أصحابه: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، ولكن إخواننا لم يأتوا بعد. فقال أصحابه: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعد؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، بين ظهراني خيل دهم بهم، أيعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال: وأنا فرطكم على الحوض، وأنا فرطكم على الحوض. والفرط السابق الذي يصلح الحوض لوراده. قال: وأنا فرطكم على الحوض. قال: وليأتين رجال إلى حوضي فيزادوا عن حوضي، يعني يطردوا، فأقول إنهم من أصحابي، فيقولون: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذه الرواية أخي الكرام تدل على حظ النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو يربيهم، يحضهم على أن يثبتوا على ما أدبهم به وما رباهم عليه، ويشعرهم بأن كل من خالفه واتبع غيره سيطرد وإن صلى، سيطرد عن حوضه وإن صلى. أما الرواية الثانية، الرواية الثانية في مسند البزار، البحر الزخار في مسند البزار رحمة الله تعالى عليه، من حديث عثمان بن حيان أنه كان يجلس عند أم الدرداء رضي الله تعالى عنها، فرآها تمسك ببرغوث وتلقي به في النار، فقال لها: يا أم الدرداء، ما هذا؟ سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا خالقها سبحانه وتعالى. دين ينهى عن حرق الحشرة بالنار، أفيه حرق الآدمي بالنار؟ دين ينهى عن حرق الحشرة بالنار، أفيه حرق الآدمي بالنار؟ سيقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالحرق بالنار، والحديث كذلك عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن عن محمد ابن حمزة الأسلمي عن أبيه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية وقال لي: إن وجدتم فلانا، وعين الرجل، والرجل هذا اسمه هبار ابن الأسود. وهبار ابن الأسود كان مجرما شقيا من مجرمي المشركين، وكانت وظيفته في مكة قاطع طريق، يقطع على الناس طرقهم. ولما أسلمت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام حرمت على زوجها أبي العاص بن الربيع، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أمره أن يرد إليه ابنته، فركب أخو أبي العاص وأخذ زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وسار بها حيث المدينة. وكانت زينب يوم ذاك حاملا، فلما وصلوا إلى طريق مكة المدينة وقف هبار بن الأسود أمام بعير زينب فروعه فنفر، فأسقط زينب، فلما سقطت زينب أسقطت جنينها، أسقطت جنينها. فبلغ هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في طلب هبار بن الأسود. قال حمزة الأسلمي رضي الله عنه: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى هبار بن الأسود وقال: إن وجدتموه بين أكوام الحطب فاحرقوه. قال: فلما أن سرت ناداني النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: إن وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومن ثم الرواية فيها حكم، والحكم هذا هو النسخ قبل العمل. من أقسام الناسخ في القرآن وفي الشريعة نسخ قبل العمل ونسخ بعد العمل، هذا في علوم القرآن. أما النسخ قبل العمل في القرآن، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤى الأنبياء وحي، وحي النبي عليه الصلاة والسلام ظل يوحى إليه في الرؤى 6 أشهر، ومن ثم قال حديثه الشريف: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. فإبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده، ورؤى الأنبياء وحي. ثم من بعد ذلك قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. هل ذبح إبراهيم ولده؟ لا، نسخ الحكم قبل العمل. كذلك في الحديث أمرهم بتحريقه، ثم ناداهم وقال: إذا وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا نسخ قبل العمل. أما النسخ بعد العمل فكثير، مواقفه كثيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. الشاهد في الرواية: إن قالوا حرق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في الحديث أنه أمر بالتحريق ثم نهى عنه. وقد يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الطائف رمى بالمنجنيق، والمنجنيق آلة تؤدي إلى الحرق، نقول هذا حكم آخر في المشرك إذا امتنع، في المشرك إذا امتنع. وهذه قضية لها ضوابطها في كتب الأصول. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما، ألا من ظلم معاهدا، ألا من ظلم معاهدا فحرام عليه رائحة الجنة. وفي رواية أخرى ذكرها الإمام البيهقي في السنن، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا من ماله بدون طيب منه فحرام عليه رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 سنة. كذلك من الروايات رواية عند الإمام الحاكم في المستدرك، وهذه الرواية رواية توضح فيها أو تتضح فيها معاني الإسلام السامية. في مستدرك الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يهوديا كان يدعى بجريجرة، اسمه جريجرة، وكان جريجرة قد أقرض النبي عليه الصلاة والسلام قرضا، أقرضه دنانير، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليتقاضى دينه، قال يا محمد اعطني حقي، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ليس معي ما أعطيك انتظر. فقال اليهودي لن أتركك، أنا قاعد لك هنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن أجلس معك، إذن أجلس معك. فجلس اليهودي وجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فأدركه الظهر فصلاه، وأدركه العصر فصلاه، وأدركه المغرب فصلاه، وأدركته العشاء فصلاها، وأدركته الغداة الفجر فصلاها. يعني حبس اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وما برح النبي مكانه صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تهددوا اليهودي ومنعهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي صبيحة اليوم بعد صلاة الفجر وقف اليهودي بكل جسارة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتبرع أو خرج من نصف ماله وقال والله ما جئت لأطلب قرضي، إنما جئت لأقف على حقيقة نعتك التي جاءت في كتابنا، في كتاب التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يأتي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال فوقفت على صفتك يا محمد، أخبرني يا رسول الله ماذا أفعل في بقية مالي. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام وهذه هي عظمة الإسلام وسماحته. لذلك لا أريدك أن تصدق الإعلام في عرضه وتناوله القضايا، حتى وإن كانت على أرض الواقع صحيحة أو ملفقة. دينك اعتز به وارفع رأسك أنك مسلم، ارفع رأسك أنك مسلم، لا تجعل هؤلاء الغوغائيون يثنونك عن تمسكك بدينك، ولا تجعلهم يحملوك على أن تشك في انتمائك للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالإسلام حرم الدماء أيا كانت الدماء إلا بحقها. الله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة حبيبنا المصطفى يوم القيامة. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن الإسلام بسماحته نهى عن التعذيب بالنار حتى لو كان للنمل أو للقمل، ونهى عن الترويع حتى لو كان لطير، فما بالك بالآدمي. عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجوا في البرية للصيد، فلم يروا إلا دجاجة، أرادوا أن يتحصلوا عليها ما استطاعوا، فأشعلوا النار في عشها ليأخذوا فرخيها، فلما كان منهم ما كان، قالوا في الرواية جاءت الحمرة. الحمرة ديت يعني التصوير بتاعها اليمامة، عارف الجمامة؟ الحمرة، ووقفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كأنها تشكو له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من روع هذه في صغارها؟ ثم قال: من قتل عصفورا بغير حقه. توعد من قتل عصفورا بغير حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيطعمها. ونهى عن قتلها وقطع رأسها ورميها. هذا الإسلام، لا نملة ولا قملة ولا برغوث ولا عصفور. أيبيح دم الآدمي ويجعله هدرا؟ أبدا. في خطبة الوداع خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام حرام حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. كذلك في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت الحرام فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ولا المؤمن أعظم حرمة على الله منك. إن الله حرمك في واحدة، وحرم المؤمن في ثلاث: حرم دمه وماله